يا المخلوق بس مالي أريدك يا بعد حال ترك ماكو ماكو ماكو يا المخلوق بس مالي أريدك يا بعد حال غيرك ماكو أي غالي أحبك أحبك ولي أحبك أحبك من كل قلبي حبيت حبيب الروح سميت أنت بقلبي لك بيتك أحبك أحبك ولي أحبك يا المخلوق بس مالي أريدك يا بعد حالي غيرك ماكو أي غالي أحبك ولي أحبك يا عالمي ولي ولي ولي سحرني عادي بليلي بس المهم خليني جوا قلبك ولي جوا قلبك وما ريدت شي ثاني بس ابقى ظل بحضاني نعيش انت واني جوا قلبك ولي جوا قلبك انا وياك وقلبي وي قلبك أموت بيك وبدونك يمتى ويا عيل قولك ترى هالعافية عيونك أحبك أحبك ولي أحبك يلبس حضنك أفتهمه يلحبك أحس نعمة يا وجه الخير والبسمة أحبك أحبك ولي أحبك أحبك أموت بيك وبدونك يمتى ويا عيل قولك ترى هالعافية عيونك أحبك يا مغرمي اسمعها اسمعها بصمة صوتي احبك بكل قوتي يا روح بحب اموتي فوت بقلبك ولي فوت بقلبك وبس يمك انا اتهنى يا الحضنك انت الجنة كل العمر اتمنى اعيش بحبك اعيش اعيش بحبك ولي قلبي وي قلبك يا عالمي ولي ولي ولي سحرني عادي بليلي بس المهم خليني جوا قلبك ولي جوا قلبك